بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة لكتاب الذل والانكسار للعزيز الغفار للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله جابر القلوب المنكسرة قلوبهم من أجله، وغافر ذنوب المستغفرة لذنوبهم بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيره بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار مقام العبودية مع رسله. فكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. بشرف هذا المقام وفضله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمستمسكين من بعدهم بحبله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له. يعني كأني شيخ في هذه المقدمة، الله أعلم، يشير إلى معنى مهم، يعني بذكره تلك الحادثة أو تلك الواقعة التي وقعت، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. فهل لذلك مناسبة مع موضوع الكتاب؟ موضوع الكتاب الخشوع وتفصيل الخشوع في الصلاة. يعني لعل إن هناك مناسبة ظاهرة، والله أعلم. إنسان كلما زاد ملكه وعلى ملكه انشغل قلبه ولم يستطع أن يحضره في الصلاة، يبقى داخل الصلاة منشغل بمعاملة العمال و التفكر في التجارة والربح والخسارة وكذا وكذا، وكل واحدة من هذه تأخذ بشعبة من قلبه. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا على أن يكون ملكا نبيا ملكا. قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامهم لهم مسموعا، فقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى لو خشع قلب أحدنا لخشعت جوارحه. طب هل معنى خشوع الجوارح ظاهرا إن لازم يبقى فيه خشوع في القلب؟ لا مش لازم. يعني انتبهوا يا جماعة من هذه المسألة، مش معنى أن الجوارح قد خشعت أن القلب قد خشع، إنما لو خشع القلب خشعت الجوارح يقينا. فاهمين دي؟ إنما ممكن واحد يظهر سكونا في جوارحه وقلبه في أودية الدنيا، لكن جوارحه ساكنة. مفهوم؟ فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء، وما ينشأ منها يعني من تلك الأعضاء حتى الكلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي. وفي رواية: وما استقل به قدمي. ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وروي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، ويروى مرفوعا بإسناد لا يصح. قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم، وألا تلتفت في صلاتك. واضح يا شباب؟ يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع قلب وخشوع جوارح، وأن تلين كنفك للمرء المسلم. حد يجيب لنا الأثر ده كده، معلش أنا شاكك في حاجة كده. حد يجيب لنا الأثر ده ويحطه لنا كده. وقال عطاء بن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب، وألا يلتفت يمينا وشمالا، يعني خشوع قلب وخشوع جوارح. وقال عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وقال ابن شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى: كان الخشوع في قلوبهم، فغضوا البصر له وخفضوا له الجناح. واضح يا جماعة؟ يعني كل هذه المعاني تدور في نفس الفلك، أن الخشوع أصله خشوع القلب ثم يظهر بعد على الجوارح. فأي علامة تمام. نفس اللفظ ده كده جايبه من، يعني هو ده اللي ظهر لكم. ماشي. وقال منصور عن مجاهد: هو الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. ماشي. وقال ليث عن مجاهد، طبعا يا جماعة واضح نفس ابن رجب الأثري، يعني احنا عاوزين نتكلم عن الخشوع، يبدأ بالآيات الواردة في الخشوع ثم يفسرها بأقوال السلف. ماشي. قال منصور عن مجاهد: هو الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. وعن ليث عن مجاهد: من ذلك خفض الجناح وغض البصر، وكان المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله. يبقى كأنه الآن يشير إلى معنى يحصل لك الخشوع، هو الخوف. الشيخ إن شاء الله في الكتاب هيتكلم عن عدة معاني تحصل بها الخوف، تحصل بها الخشوع. واحد من او واحد واحد من تلك من هذه المعاني الخوف من الله عز وجل، تخاف من الله ان تكون بين يديه ثم تلتفت عنه يمينا وشمالا فلا تامن ان يطردك عن جنابه سبحانه وتعالى، لا تامن. وقال عطاء الخراساني: الخشوع خشوع القلب والطرف. وقال الزهري: هو سكون العبد في صلاته. وعن قتادة قال: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع، فقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فاهتزازها وربوها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها. يبقى خاشعة وبعدين اهتزت وربت، فكأن هذا الاهتزاز وهذا الرب مضاد للخشوع. يبقى الخشوع سكون وانخفاض أو تواضع، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. وكذلك القلب إذا خشع فإنه يسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ عن اتباع الهوى، وينكسر ويخضع لله عز وجل، فيزول بذلك ما كان فيه من الترفع والتعاظم والتكبر. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت. وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع، فدل ذلك على الخشوع في هذه الأعضاء كلها. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق. يبقى فهمنا إن ممكن تخشع الجوارح أو يظهر عليها الخشوع، آثار الخشوع، وليس في القلب خشوع. ممكن، وذلك خشوع النفاق. ماشي. طيب، لو واحد بيجتهد بذلك أن يحصل خشوع القلب، يعني هو مش فكرة إن هو يريد أن يري الناس من أعضائه وجوارحه الخشوع وقلبه صفرا من ذلك، وقلبه صفر من ذلك، وما هوش مجتهد في تحصيل ذلك في القلب. لا، هو بيجتهد في ده، فقد يبدو على جوارحه الخشوع الظاهر وقلبه لسه ما لم يعني يتحقق بالخشوع الكامل أو الخشوع الذي من آثاره ذلك الخشوع الذي هو على جوارحه الآن. فنرجو أن يكون ذلك من المجاهدة في سبيل الله عز وجل. ماشي يا شباب، احنا طبعا على مبدأنا في التعليقات، لا، واحدة بتسأل على حاجة واحدة ترد عليه، واحد بيسأل على حاجة واحد يرد عليه. ماشي، مش عاوزين عك يعني، الرجالة ترد على الرجالة والستات ترد على الستات، ولا بقى علامة مش عارف اللي هو العلامات اللي بتحطوها دي، برضه الرجالة مع الرجالة وستات مع الستات. اتفقنا؟ مش عاوزين عك بقى. ماشي، فكل كل اللي عكس ده يشيل بقى تعليقاته وعلاماته وحركاته والحاجات دي. طبعا ماشي خلاص، يعني الكلام ده كان فيه قبل كده كتير. قال: ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق، وهو الذي كان السلف يستعيذون منه، كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قال: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ماشي، طيب، يعني أنا لو القلب مش خاشع أقعد أتنطط في الصلاة؟ مش ده المعنى، مش ده المعنى. المعنى إنك يهمك أوي إن الناس ترى عليك الخشوع وترى عليك سكون الأعضاء وتراك مطأطئ الرأس وربما لامع العين، وانت قلبك عمال يفكر في ماتش الكوره، عمال يفكر في الموضه والمكياج والمش عارف ايه، عمال يفكر في امتحان الثانويه اللي عندي بكره، عمال يفكر. لا، مفيش كده. انت تبقى انت واقف ساكن الاعضاء ماشي، مفيش مشكله، لكن بتجتهد في تحصيل خشوع القلب. ماشي، فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. يبقى هنا المسألة فين؟ ما نيتك في سكون الأعضاء؟ الناس تشوفك ساكن الأعضاء، الناس تشوفك على تلك الصفة المحمودة، يعني تبقى مصيبة كبيرة جدا. من أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف كان له أخشع. احفظوا بقى القاعدة دي: من كان بالله أعرف كان له أخشع. وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت، يعني الله سبحانه وتعالى، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. فمن خاشع لقوة مطالعته قرب الله تعالى من عبده واطلاعه على سره وضميره، المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات. ابتدوا بقى ركزوا واحفظوا. يبقى أول معنى تجلب به الخشوع أن تطالع معاني القرب والاطلاع والسمع والبصر والعلم التي هي لله سبحانه وتعالى، أن تشهد تلك المعاني. فده يعمل إيه؟ يخليك دايما منتبه أن الله عز وجل مطلع على سرك وضميرك. فده يعمل ايه؟ يخليك تتكسف، تستحي من الله سبحانه وتعالى، وان تراقبه سبحانه وتعالى في الحركات والسكنات. يبقى ممكن واحد يستجلب الخشوع بذلك، انه قبل ما يدخل الصلاة يقعد يتفكر في معاني، في معنى قرب الله عز وجل منه، في معنى اطلاعه عليه، في معنى سمعه وبصره، في معنى علمه بأحوال قلبه، بمعنى رؤيته لقلبه ونظره له سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فيستحضر تلك المعاني فيستحي أن ينظر الله عز وجل في قلبه فيرى نفاقا ويرى دنيا ويرى الحاجات الآفات، الحاجات اللي فينا دي. ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته. دي أو ده طريق آخر تحصل به الخشوع، وهو إنك تستحضر صفات الهيبة التي هي لله سبحانه وتعالى وصفات الكمال والعظمة له سبحانه وتعالى. ماشي، تستحضر أنه الملك سبحانه وتعالى، أنه ملك الملوك، وتستحضر أنه الجبار، وتستحضر أنه العلي، وتستحضر أنه ايه تاني؟ العظيم، فتجله سبحانه وتعالى وتهابه سبحانه وتعالى. والهيبة شيء والخوف شيء، الهيبة شيء والخوف شيء. يقول لك فلان ده ليه هيبة كده، مش معنى ان ليه هيبة ان الناس بتخاف منه، ليه هيبة لانه له سطوة على القلب، تشوفه تهابه. ماشي، يبقى انت ممكن تتفكر في هذه المعاني، ان الله عز وجل هو ملك الملوك. ولو كنت تقول كده لنفسك، لو كنت واقفا بين يدي ملك من ملوك الدنيا لما فعلت كذا وكذا، فكيف وأنا واقف بين يدي الله عز وجل الذي هو ملك الملوك؟ مفهوم؟ ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله، المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته. ده طريق ثالث، أن تتفكر في صفات الجمال والكمال لله عز وجل، فهذا يدفعك دفعا إلى محبته والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، فتدخل الصلاة بحب. فإذا دخلتها على تلك الصفة وتلك الهيئة خشع قلبك ولا بد، لأنك الآن بين يدي حبيبك محبوبك سبحانه وتعالى، فيخشع قلبك. ماشي، يعني تتفكر في أنه هو سبحانه وتعالى الودود، وكيف وأنه ودود سبحانه وتعالى، وهو في غير حاجة، يعني مش محتاج لعباده ولا ممكن يحتاج لهم بعدين فهو الودود، لا، ده من غير حاجة الله في الخلق كلهم، ومع ذلك هو الودود سبحانه وتعالى، وهو الرحيم سبحانه وتعالى، وهو الغفور، وهو الستير سبحانه وتعالى، يستر عيوبنا ولو شاء فضحنا سبحانه وتعالى. فتبتدي يلين قلبك ويحب ربك سبحانه وتعالى، وتدخل الصلاة محبا مقبلا مشتاقا للقائه سبحانه وتعالى. ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه وعقابه، المقتضي للخوف منه. واحد رابع بيخشع ليه؟ علشان الخوف، يعني استحضر صفات البطش والشدة والانتقام وكذا وكذا، فخاف من الله عز وجل، يعني انه شديد العقاب، انه سريع العقاب، وانه منتقم، انه جبار، وانه فابتدأ يخاف ان يرى الله، ان يرى الله عز وجل منه قلبا غير خاشع فيعاقبه على ذلك. فاستدعى ذلك منه مجاهدة زائدة لتحصيل الخشوع، خشوع القلب. فهمتوا يا شباب؟ ادي اربع طرق اهم علشان نستحضر الخشوع. نقولهم تاني بسرعة. أول حاجة تتفكر في صفات العلو نقولهم بالترتيب عشان ده يعني إيه من أساس الدرس. ماشي، أول معنى ذكره اللي هو قوة المطالعة والقرب وهذه المعاني، والتي توجب الاستحياء من الله تعالى وأن تراقبه في الحركات والسكنات. المعنى الثاني مطالعة الجلال والعظمة والكبرياء فتهاب الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث أن تطالع الكمال والجمال فتستغرق في المحبة والشوق إلى اللقاء. والمعنى الرابع أن تطالع شدة البطش والانتقام والعقاب فيقتضي ذلك منك الخوف. فهمتوا يا شباب؟ وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله. اللهم اجبر كسر قلوبنا. فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن يناجيه في الصلاة، وممن يغفر وممن يعفر له وجهه في التراب بالسجود. واضح الكلام. وكما يتقرب من وفده وزوار بيته الواقفين بين يديه المتضرعين إليه في الوقوف بعرفة، ويدنو ويباهي بهم الملائكة. وكما يتقرب من عباده الدائبين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم أو سؤالهم. ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. يعني انكسارك أيها العبد هل يجبره مثل قرب الله عز وجل ومثل إجابته لسؤلك ودعائك؟ هذا هو جبر القلوب. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد بإسناده عن عمران القصير قال: قال موسى بن عمران عليه السلام: أي ربي أين أبغيك؟ قال: أبغني عند المنكسرة قلوبهم، إني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا. الله أكبر. وروى إبراهيم ابن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة عن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: قال موسى عليه السلام: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن يا موسى ابغني عند المنكسرات عند المنكسرات قلوبهم، فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا ولولا ذلك لانهدموا. قال جعفر: فقلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرات قلوبهم؟ فقال: سألت الذي قرأ في الكتب؟ فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام. فقال: سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرات قلوبهم ما يعني؟ قال: المنكسرات قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره. الله أكبر. يبقى مين هم المنكسرات قلوبهم؟ الذي شغلهم حب الله عز وجل عن حب غيره. طب ليه قلوبهم منكسرة؟ لأنهم في الدنيا في قمة الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. أنتوا عارفين ولله المثل الأعلى، دايما بنضرب بالأمثال اللي للأسف اللي قلوبهم محجوبة زينا، توضح لهم شوية. لما تكون ليك محبوب في الدنيا من أهل الدنيا وتحبه حب جديد وبعيد عنك، مسافر ولا في يعني يحول بينك وبينه مانع انك تراه، كيف ترى قلبك؟ مش هتلاقي لفظ تقوله يعني يصدق على وصف قلبك اكتر من ايه، تقول قلبي فيه كسرة، مش كده؟ قلبي مكسور. تلاقي دايما حزن، وتلاقي دايما عزوف عن الناس، حتى لو انت قاعد معاهم ببدنك قلبك في حتة تانية، مش كده يا شباب؟ ولله المثل الأعلى. فالمنكسرات قلوبهم الذين شغلهم حب الله عز وجل عن حب غيره، وامتلأت قلوبهم بحبه سبحانه وتعالى فلا مكان لغيره سبحانه وتعالى. طب ليه منكسرة قلوبهم؟ منكسرة ليه؟ لأن مشتاقين له سبحانه وتعالى، مشتاقين له، مشتاقين للقائه، مش كده؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فهمتوا بقى الأثر؟ أين أبغيك عند المنكسرات قلوبهم، إني أتقرب كل يوم منهم باعا ولولا ذلك، شايفين اللفظ، لن هدموا. قال: وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه أو الراضي بذلك.